بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل يجوز في المضاربة أن يكون رأس المال مضمونا بأن يقول صاحب العمل: أعطني مالك فإن ربحنا فالربح بيننا بالسوية، وإن خسرنا رددت لك مالك كاملا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالصورة المسؤول عنها في المضاربة لا تجوز، فالأصل أن الوضيعة في المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء، بل يكفي العامل خسارة عمله، فلا يحمل خسارة العمل والجهد مع خسارة المال، فإذا حصل الربح فهو بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها، بالنسبة التي يتفقون عليها، فإن اتفق على النصف كان للعامل نصف الربح ولصاحب المال النصف الثاني، وإذا خسرت هذه المضاربة فالخسارة على المال والعامل يكفيه خسارة تعبه وبدنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يسأل يقول: كيف تتم معرفة اليوم السابع للمولود، وهل يحسب اليوم الذي ولد فيه، حيث إنه ولد لي بنت في عصر يوم الأحد، فعلى هذا متى يكون اليوم السابع؟ جمهور العلماء على أن يوم الولادة محسوب من السبعة، يوم الولادة محسوب من السبعة، فإذا ولد في يوم السبت مثلا حسب يوم السبت، ولد في يوم الأحد يحسب يوم الأحد، يبدأ الحساب من يوم الأحد مثلا، وهكذا. فاليوم الذي هو يوم الولادة محسوب من السبعة، بخلاف الليل إذا ولد ليلا بل فيحسب من اليوم الذي يليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا أبر بأمي وأحترمها وأدعو لها، ولكنني لا أشعر بلذة محبتها في قلبي مثل حب زوجي وأطفالي، فهل هذا عقوق مني وآثم عليه؟ هذه المحبة بين البنت وأمها، وبين الولد وأمه وأبيه، هذه المحبة منها ما هو جبلي ينبع من تصور إحسان الوالدين إلى الولد وأنهما سبب وجوده، وينبع أيضا من تدينه بطاعة الله جل وعلا الذي أمر ببر الوالدين ومحبة الوالدين. وهناك محبة شرعية، قلنا هناك محبة جبلية تجاه الوالدين بسبب أنهما السبب في وجودهم، في وجود الولد، فعلى وأيضا بإحسانهما إلى الولد. فإذا تصور الولد وهو أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى ما حصل لوالديه منذ بداية الحمل إلى أن وصل إلى ما وصل إليه من المراحل التي يلزمها فيها البر، لو تصور الولد من ذكر أو أنثى ما حصل لأمه من عناء الحمل وتعبه وشقاء الأم بسبب ذلك والولادة، ثم تعب الأب في رعايته وتربيته وتنشئته والإنفاق عليه، لا تغيرت نظرة الولد لوالديه ولا أحبهما من أعماق قلبه، إضافة إلى أن الشرع أمره بذلك وأوجبه عليه، وأن حقهما أولى الحقوق بعد حق الله جل وعلا. وكونه مثل هذا يوجد في الناس هو موجود كسائر العبادات، والعبادات لا شك أنها في بداية الأمر تكون مع معاناة ومشقة، ثم يحصل فيها التلذذ والتنعم. هذا من الأوامر التي أمر الله بها، أعني البر، وهو أيضا مما يوصل إلى الجنة، والجنة حفت بالمكاره. فعلى المسلم أن يتعبد وتدين ويفعل ما أمر به تجاه والديه ويتلذذ بذلك فيما بعد، بعد المجاهدة التي تكون في أول الأمر في جميع العبادات، ثم تنقلب إلى لذة واشتياق لهذا العمل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. لكن هنا هل عليها إثم هنا أم لا يا شيخ؟ إذا أدت ما عليها وما أمرت به ولا تظهر لوالدتها أنها لا تتلذذ بعبادتها، لا تظهر لها ذلك، فإذا أدت ما عليها ولم تقصر في حقها لا إثم عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: علي عقيقة لابني ولا أستطيع أن أجعلها في شهر واحد، فهل يجوز أن أذبح واحدة في هذا الشهر ثم أجعل الثانية في الشهر الذي يليه؟ الأولى أن تذبح العقيقة عن الولد وهما شاتان، في أن تذبحها معا في يوم واحد، هذا الأصل. لكن إذا كان لا يستطيع وظروفه المادية لا تمكنه من ذبح ثنتين، لا مانع أن يفرقهما. أحسن الله إليكم. فالثانية ليس لا يلزم أن تكون يعني تعدت الحادي والعشرين، وبالتالي في أي وقت يضع، لأن هذا من السنة تذبح في السابعة والرابعة عشر، هذا من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا إنه اغتسل لصلاة العصر. يقول السائل هنا: اغتسلت العصر للتنظف ونسيت أن أتوضأ بعده، وصليت المغرب والعشاء، فما الحكم؟ هذا الغسل الذي هو للتنظف المجرد عن النية، نية رفع الحدث، لا يجزي عن الوضوء، فلا بد من الوضوء لصلاة المغرب وما يليها من الصلوات، ولا يرتفع الحدث إلا بالنية، وعليه أن يعيد، أن يتوضأ بنية ويعيد صلاة المغرب وصلاة العشاء، والله أعلم. أحيانا يحدث شيخنا أن يأتي الإنسان للمغسلة أكرمكم الله يريد أن يغسل يديه، وإذا به يتوضأ على ما اعتاد، يعني قد أكمل الوضوء، قد أكمل الوضوء كاملا، فهل يعد هذا الوضوء؟ هذا لا يجزي، لأنه مجرد عن النية، والنية شرط لصحة الوضوء. أحسن الله إليكم. هنا أيضا سائل يسأل يقول: إذا تم شراء أساور من ذهب ثم وجد أنها واسعة جدا على صاحبتها، فأراد وليها استبدالها عند نفس البائع ولكن بأصغر منها، وذلك بعد يوم من الشراء، فما وجد مثلها تماما ووجد أصغر منها ولكنها تثقل عن الأولى بقليل، فطلب البائع الفرق مقابل زيادة الوزن، فما حكم هذه البيعة وهل دخل فيها ربا الفضل؟ في مثل هذه الصورة إذا اشترى ذهبا أو فضة فوجدها غير مناسبة لمن اشتريت له وأراد استبدالها، عليه أن يبيعها من صاحب المحل، أن يبيعها عليه بالثمن ويقبض الثمن ويشتري بالثمن ذهبا مناسبا أو فضة مناسبة. وإن استقاله، استقال صاحب المحل طلب الإقالة وأعطاه ما دفعه وأخذ سلعته، فمن أقال نادما أقال الله عثرته، ولكن إذا رفض أن يقيله بالثمن نفسه فليبيعها عليه أو على غيره من أصحاب المحلات والمجوهرات ليبيعها بثمن جديد ويقبض الثمن ويشتري به ما يناسب. أما أن يستبدلها ويدفع الفرق لا، لا يجوز، لا يجوز. لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء. نعم، أحسن الله إليكم. سائل من خارج البلاد يقول: نحن نصيد الغزالة بالبندقية وأحيانا نصيبه بها وأحيانا أخرى يهرب في الغابة، وبعد ساعات نجده ميتا، فهل يحل أكله؟ جاء في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه أو ليس به إلا أثر سهمك فكل، لأنه تبين أن سبب الموت هو سهمك. إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. يعني إذا رماه الصائد نعم فوقع في الماء، فسبب الموت لا يدرى هل هو السهم أم الغرق، أم غرق. لكن إذا وجد على الأرض وليس فيه إلا أثر السهم، فالذي يغلب على الظن أن موته بسبب السهم. وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، ما لم ينتن يعني تتغير رائحته، ما لم ينتن، فإذا أنتن فلا يؤكل. لماذا؟ لأنه مضر، المنتن مضر على اختلاف في درجات النتن. فإذا أوغل في الإنتان فإنه حينئذ يضر بالبدن فلا يؤكل بسبب ذلك، بسبب الضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة فيها تغير في الرائحة، فهذا محمول على أن التغير يسير. أما ما جاء في حديث أبي ثعلبة فالتغير كبير يوصل إلى حد الضرر، فلا يجوز أكله حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أخذت من أحد زملائي في المدرسة كتابا وذلك من أجل المذاكرة، والآن وعند انتقالنا من البيت وجدت الكتاب عندي وقد مضى على ذلك أكثر من 9 سنوات ولا أدري عن صاحبه أي شيء، فماذا أفعل في هذه الحال وكيف أبرئ ذمتي؟ عليك أن تبحث عن صاحب الكتاب، عليك أن تبحث عنه وتؤدي إليه كتابه، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا. وأما إذا تعذر عليك معرفة صاحب الكتاب أو معرفة موقعه ولا تستطيع الوصول إليه، فإنك حينئذ تقدره بثمن أو تبيعه وتتصدق بثمنه عن صاحبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين؟ هذا الخبر معناه الطلب، بمعنى أنكم لا تمكنوا هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من دخول هذه المساجد ويسعون في خرابها وتعطيلها من وظيفتها الشرعية، فمثل هؤلاء لا يدخلون المساجد إلا بخفية وعلى خوف ووجل من أن يظفر بهم المسلمون فيقتلوهم أو يأسروهم. فيقول الحافظ بن كثير في تفسيره: لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. هذا الأصل، أن لا يدخلوا بلاد المسلمين إلا بهذا الشرط: هدنة وجزية. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. يقول أيضا ابن كثير: وقيل هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخلوا المسجد الحرام، حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. يعني بعد أن كانوا هم المسيطرين على المسجد الحرام وعلى غيره من بقاع الأرض، عز الله الإسلام ورفع رايته وأذل المشركين، فكانوا بهذه المثابة لا يمكنون ولا يدخلون بيوت الله إلا مع الخوف والوجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إنه مدين بمبلغ مالي لكنه لا يستطيع إرجاعه مع أنه يريد إرجاعه، وبما أنه لم يستطع رده فقد كذب على شخص آخر وقال له بأنه يملك مشروعا تجاريا ويحتاج إلى مبلغ مالي، فيطلب منه أن يشاركه ويتقاسم الأرباح بينهما، فوافق هذا الشخص وأعطاه المبلغ المطلوب. يقول: إنما فعلت هذا لأسدد دين الشخص الأول، وكررت هذه الطريقة مع شخص ثالث ورابع فتضاعفت علي الديون، وأصبحت في دوامة يستحيل الخروج منها، فما توجيهكم لي؟ هذا الذي أراد أن يسدد الدين الأول وكذب ونصب واحتال على الثلاثة وأخذ أموالهم بالحيلة من أجل أن يسدد دين الأول، فتورط بديون أخرى وكذب، فهو آثم مأزور غير مأجور. نعم، تسديد الدين الأول مطلوب لكن ليس بهذه الطريقة، فارتكب بذلك إثم الكذب والتزوير والنصب والاحتيال مع شغل ذمته وعدم براءتها بديون الآخرين، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر ويبادر بتسديد الديون التي لحقته بسبب هذا النصب والاحتيال، ومع التوبة إلى الله جل وعلا، ويطلب من هؤلاء الذين كذب عليهم أن يبيحوه ويحللوه مما حصل منه، والله يعفو عنا وعن الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إنه شاب التزم على منهج السلف وحفظ نصف القرآن وطلب العلم لمدة 3 سنوات، لكن جاءت فترة فيها ثم رجع فيها لمشاهدة الأفلام الإباحية وممارسة العادة، ثم مجددا عاد إلى الله وأعلن التوبة، والآن لديه شبهة وهي أنه لا يمكنه طلب العلم والدعوة إليه لأنه شاهد هذه الأفلام من بعد ما تاب أول مرة. سؤالنا: كيف نزيل عنه هذه الشبهة وهو الآن مهموم أكثر من أي وقت مضى ولا يريد العودة إلى المعاصي من جديد؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب من الشرك والقتل والزنا وهي من عظائم الأمور، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وما فعله من الذنوب التي ذكرها أقل بكثير مع عظمها وعدم الاستهانة بها، لكنها أقل بكثير مما ذكر في آية الفرقان، ومع ذلك يقول الله جل وعلا في حق هؤلاء الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ففضل الله واسع، والتوبة تهدم ما كان قبلها ولو كان الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فلا تيأس ولا تقنط، عليك أن تتوب إلى الله بصدق بشروط التوبة المعروفة من الإقلاع فورا والندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب، ومع ذلك يتوب الله جل وعلا عليك ويبدل الله سيئاتك حسنات إن شاء الله تعالى، فلا يأس ولا قنوط. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع توبة نصوحا قبل الموت. أيها الإخوة، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على أسئلتكم واستفساراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.